احنا خمس شبه ما رجع ما رجعناها الظاهر هكذا خمس شبه واربع خلاص انا اصلا ناجل التسع ونقرا لنا القطعه اليوم المناسبه والسبت ان شاء الله نراجع خمس شبه كامله باذن الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب نقرأ إن شاء الله تعالى ونراجع يوم السبت الخمس الشبه التي أخذناها مع جوابها. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس عليه. المصنف رحمه الله يلخص الكلام الآن على أهم مقاصد هذا الكتاب. يلخص المصنف رحمه الله أهم مقاصد هذا الكتاب وهو معرفة التوحيد وحقيقة شرك الأولين والفرق بينه وبين شرك المتأخرين، وهذه من أهم فوائد هذا الكتاب النافع. هذه من أهم فوائد هذا الكتاب النافع معرفة الفرق بين التوحيد والشرك والفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين والنظر في حقائق الشرك لا في ألفاظه ومسمياته. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يسميه المشركون في زمن الشيخ الاعتقاد أو كبير الاعتقاد كما تقدم بيانه عند قول المصنف رحمه الله الذي يسميه في زمان المشركون في زماننا بلفظ السين، وقوله الذي يسميه في زماننا كبير الاعتقاد تقدم بيان أن ضابط الاعتقاد عند هؤلاء هو تعلق القلب خوفا ورجاء وطلبا وطمعا إلى غير ذلك من معاني الإلهية بغير الله سبحانه وتعالى. هذا ضابط الاعتقاد عند هؤلاء، تعلق القلب خوفا وطمعا ورجاء وإنابة واستكانة وطلبا ومنعا بغير الله سبحانه وتعالى من أوليائهم وأندادهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا ضابط الاعتقاد عندهم وهو عين التأليف، فإن الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب وكمال التعظيم. الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب وكمال التعظيم وغير ذلك من معاني الإلهية. هذا الإله عند العرب وعند هؤلاء يسمونه الاعتقاد، ويقولون له عقيدة حسنة، اعتقد في كذا ينفعك وهكذا. ولهذا ترى لهم إذا مروا على مشاهد أندادهم مع الله رأيت لهم من الخضوع والخشوع ما يدل على انكسار القلب ورغبته ورهبته وإنابته واستكانته لغير الله سبحانه وتعالى. هذا معروف معلوم عنهم، حتى إن لهم أحوالا عند القبور أعظم من أحوالهم في حرم الله سبحانه. إن لهؤلاء أحوالا عند معبوديهم، وهذا من تزيين الشيطان، أعظم من أحوالهم في أشرف الأماكن. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن. هذا الذي نزل فيه القرآن ونزل إلى الرسل الأمر بإقامة الحجة على الناس فيه وإبلاغهم وإنذارهم منهم. قال: وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، أي بعد البيان والتعريف قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله العليا. قال: فاعلم أن شرك الأولين أخذت من شرك أهل وقتنا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين كنتم مؤمنين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وتمة الآية: وجعل لله أندادا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. الآية هذه المسألة وهذا التنبيه عظيم من الشيخ رحمه الله في غاية الدقة من المصنف رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، أن الأولين شركهم خاص بالرخاء، أن شرك الأولين خاص بالرخاء، فإذا حصلت لهم الشدائد سواء في البحر الذي يضربون به النزل بالصعائد، يضربون بالبحر المثل الصعاب فيقولون: هل لا ركبت البحر؟ يعنون ايش؟ ان هذا امر عظيم، يعنون ان هذا الامر عظيم. هل لا ركبت البحر؟ يعنون ان هذا الامر ايش؟ عظيم وكبير. يعني اتدري ما تقول لي؟ حتى نقل عن بعض علماء اللغة انه جاء الى بعض العلماء المشايخ وطلب ان يقرئه كتاب الكتاب لسيبويه، فقال: يا بني هل لا ركبت البحر؟ يعني أنت تطلب مني قراءة الكتاب لسيبويه؟ يعني هذا أمر عظيم، هذا أمر كبير، ما هو سهل. شاهد البحر عندهم يضرب ليش بالصعاب، هذا معروف عندهم. وكذلك أيضا الشدائد كلها سواء كانت في البحر أو في البر، قد يكون في الصحراء ينقطع عليه سبيل، أو يكون في مكان وينقطع عليه الأمر في بر من البرية من البراري وهكذا. شاهد سواء كانوا في بر أو بحر إذا حصلت لهم الشدة فإنهم يتركون أندادهم الذين يعبدونهم ويقبلون على عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم في هذا المقام إلا الرب سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خائف. أما أندادهم فينسونهم، هكذا قال الله، يعني يتركونهم ولا يتعلقون بهم بل يخلصون لله الدعاء، حتى الله بيّن أنهم يخلصون، وهذا دليل على التجرد التام من عبادة الأنداد. دعوا الله مخلصين له الدين، يعني حالة من الإخلاص والصدق مع الله عظيمة، لو استمروا عليها لكانوا ناجين عند الله سبحانه. قال: وأما في الشدة فيخلصون له الدين بعكس الرخاء. وهذا يدل على أنهم ربما يكونون أصحاب وجاهة وحرص على وجاهة وسيطرة على العوام وحب ترقص، فمن أجل هذا يدعون أنهم يعبدون الحجارة والقبور والأولياء ويعظمونهم، وهم بعد المكاسب الدنيوية فإذا ركبوا في الفلك وحصل لهم الموج العظيم من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه دعوا الله مخلصين له الدين، حينئذ يخلصون لله العبادة ويتركون أندادهم ظاهرا وباطنا، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا من عظيم مكرهم أنهم إذا نجوا شعروا بالنجاة عادوا إلى ما كانوا عليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا شأنهم. قالوا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه لم تجدوا أحدا يدعى إلى الله سبحانه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي عن عبادة الله وحده، وكان الإنسان كفورا. فقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال ربنا بل إياه تدعون، يعني وحده، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، وهذا في البر لا في البحر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي برا أو بحرا، نزل عليكم العذاب أو أتتكم الساعة، والشدة عامة سواء كانت في البحر أو في البر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وصبهم بالإنابة، وهناك وصبهم بالإخلاص مخلصين له الدين، وهنا قال منيبا إليه، وهذا يدل على أحوال عظيمة قامت بقلوبهم. لو استمروا عليها لنجوا عند الله سبحانه. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وهذا من الخذلان العظيم، ينسى حالة الضر بمجرد حصول النعمة له. قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، هكذا يصفهم الله سبحانه. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضعها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده، وينسون ساداتهم مخلصين منيبين كما قال الله. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، فرق كبير بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. المتأخرون إذا ركبوا في الفلك وحصلت لهم الشدائد أخلصوا الدعاء والإنابة إلى غير الله سبحانه وتعالى من معبوداته، هذا معلوم مذكور في الكتب، مذكور مذبور مشهور، أنهم تحصل لهم الشدائد فيقولون كنا في البحر فحصل لنا كذا فاستغفرنا لولي الله فلان فأنجانا، هكذا يقولون. وكنت حصل لي كذا من الضر فاستغفت ابن علوان او العيدروس او الجيلاني او فلان او فلان فنجاني، هكذا يقولون. ومن نماذج ذلك ما ذكره الأئمة الشوكاني وغيرها من اهل العلم كالعلامة الضيح حسن خان في كتابه رحلة الصديق الى البلد العتيق، يصف رحلته الى الحج، جاء بهذه الرحلة قال وصلنا الى ميناء الحديدة يوم الربوع، هكذا قال أو الثلوث، ثم انطلقنا قال إلى ميناء جدة، قال ففي الليل في ليلة ظلماء أو كما قال حاصل القصة، حصلت لهم اضطراب، حصل لهم اضطراب في البحر، جاءهم الموج من كل مكان. قال فإذا بربان السفينة وهو المعلم السفينة ومن معه من الملاحين يستغيثون بغير الله سبحانه، قال ولم أسمعهم يذكرون الله أبدا بعد أن أيقنوا بالهلاك. قال فتذكرت شرك الأوائل وأنهم كانوا يخلصون الدعاء في هذا المقام وهؤلاء يشركون بالله في هذا المقام. قال فتعجبت بذلك جدا وخفت ألا ينجينا الله سبحانه بسببهم، وذكر أنه نصحهم، ذكر رحمه الله أنه نصحهم. الشاهد هذا نموذج من النماذج، وكم يسمع الإنسان من العوام من هذا أشياء كبيرة وعجيبة. قال تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، فمن جيدا راسخا والله المستعان. هكذا يذكر الشيخ رحمه الله هذه العبارة وفيها من الفوائد الكثير والعظيم من الخير. فيها فوائد كثيرة وعظيمة، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان؟ يعني قليل الذين يفهمون هذا ويعرفون هذه الحقائق. هذه العبارة من أساليب الشيخ العظيم الذي استعملها في هذا الكتاب في هذا المحل، وفيها فوائد عظيمة، منها تنبيه الموحد إلى أن هذا الأمر عظيم، تنبيه الموحد إلى أن هذا الأمر عظيم الذي ناله وغنمه، فيجب عليه الحرص عليه لقلة من يفهم هذا الأمر، يعني احرص عليه. أين من يفهم قلبه هذه المسألة؟ احرص عليه وتمسك به وتدبره وأعد النظر فيه مرارا، فإن هذا من النفائس التي قد لا تجدها في كتاب. هذا كلام معروف من الشيخ وعظيم رحمه الله، ويدل على إخلاصه وصدقه في النصح والتعليم والبيان رحمه الله وغفره. ومنها أيضا إثارة روح الإنكار في نفس طالب العلم لهذا الأمر. أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان؟ يعني هذا منكر عظيم، لكن أين من يعرف أن هذا منكر؟ أين من يعرف لهذا قدر؟ أين من يفهمه؟ أين من يتألم له بقلبه؟ قليل قليل من الناس من يعرف هذا، وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض تضلك عن سبيل الله، ولكن أكثرهم يجهلون. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس على غير هداية نسأل الله السلام والعافية إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بهذا أن ما قدمناه أنه قليل من يفهم هذا الأمر. أين من يفهم؟ يعني نادر، قليل جدا من يفهم هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان. لهذه القيود الذي يفهم هذه المسألة نذر من الناس، قليل من الناس، تحمد الله سبحانه أن وفقك وكنت من هؤلاء. هذه والله من نعمة الله عليك في هذا. كذلك قوله رحمه الله فهما جيدا راسخا، إشارة إلى أن من الفهم ما ليس بجيد ومن الفهم ما ليس براسخ، فلا بد هنا من الفهم الجيد الراسخ في القلب الذي يتبع العمل، لا بد من فهم جيد راسخ في القلب يثمر عملا ودعوة ونصحا للناس. هذا يجب أن يشرطه الموحد، هذا أمر عظيم يحتاج الموحد إلى فهمه فهما جيدا راسخا بقلبه يفهم هذا الأمر. كم من الناس من يعرفون حقائق لكنهم لا ينتفعون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، هكذا قال الله سبحانه، وهم يعرفون لكن لا ينتفعون بذلك الفهم وتلك المعرفة عياذا بالله. فالمصنف يقول فهما جيدا راسخا، هذا قليل من يعرفه وينتفع. كذلك قوله من يفهم قلبه، فيه أن الشيخ رجع أن الفهم يكون بالقلوب والعقل بالقلب. هذه مثلا أثار بعض الأصوليين فيها خلافة، والراجح أن العقل في القلب، الراجح أن العقل في القلب، هذا الراجح بالمسألة. لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، شاهد لا يعقلون بها، فالعقل في القلب ثم يتحرك الرأس عبر العروق وغير ذلك فيكون منها، لكن العقل الذي يكون به التفسير والإدراك هو ذو القلوب، العقل الذي يكون به الإدراك تصور والفهم يكون بالقلب لا بما بالرأس من الدماغ. الدماغ آلة تضبط الأعصاب توزع على الجسم المهام، لكن القلب هو مصدر الفهم والخير والشر للإنسان. ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت تدل على أنها فيها صلاح وفيها فساد، صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب ملك الأعضاء. فمن هنا قال المصنف رحمه الله أين من يفهم قلبه، يعني يفهم بقلبه، وهذا الفهم فهم انتفاع. وهذه بعض الفوائد، وهناك لمن تأمل أشياء أخرى سيجدها. قال ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، فهما جيدا راسخا، والله المستعان. وأهل زماننا يدعون مع الله هنا هذا الفرق الثالث، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم من الفجور والزنا، من الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. وهذا يدل على ثقافة العقول، فإنهم يسطرون في مناقبهم كطبقات الشعران الكبرى، وهي طبقات الشرك والكفر والإلحاد والزندقة، فيها عظائم أن الولي الفلاني لم يكن يصلي، وأن الولي الفلاني لم يكن يصوم، وأن الولي الفلاني كان يفعل الزنا، وأن الولي الفلاني كان يسرق، وأن ويقولون هذه كرامات. سبحان الله، متى كانت هذه الجرائم كرامات؟ يسطرونها بأيديهم على أنها كرامات. هذه من الأمور العجيبة. في مناقب أيضا مجرى الروي في مناقب آل أبي علوي من هذا عضاء، خاصة الطبعة القديمة فيها عضائم وكبير وصدائق من هذا الأمر يحكون عنهم، بل يذكرون أيضا عن أحمد البدوي في ترجمة أنه كان تاركا للصلاة، مع هذا إلى اليوم في طنطا من بلاد مصر يعبدونه من دون الله عز وجل، يحكون عنه أنه كان ذلك للصلاة عياذا بالله، يحكون عنه ذلك، ومع هذا هم من الأولياء المعظمين. سبحان الله. ابن علوان أيضا يذكرون أنه كان فيه زندقة في مقبور في سعد في الجند في يفرس، في منطقة يفرس، يذكرون عنه العظائم يفرس هكذا، ربطها بعض الكتاب يفرس هكذا، لكن عرف الناس يفرس هكذا. الذي ذكر في الكتب ككتاب هجر العلم عاقله يفرس كيعلم هكذا ذكر. أما الناس يقول الأخ جزاه الله خيرا يقولون يفرس. أزال التابوت الإمام أحمد رحمه الله، أحمد ابن يحيى حميد الدين، أزال التابوت، تابوت ابن علوان أزاله لما كان واليا على بلاد الحديبية وتعز وما حولها، وأزال تابوت ابن العجيب في بيت الفقيه، وأزال أيضا تابوت آخر للعقيل. واليوم في هذه الأيام أعيدت هذه التوابيت كما كانت، بل جعل لها سدنة ويأخذون أجورا على خدمتها. فحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الشرك العظيم، من هذه البوائق العظيمة التي يخشى على البلاد والعباد من مثلها، أعيدت في هذه الأيام. شاهد من هذا يحكون عنهم العظائم، يحكون عنهم العظائم، هم أنفسهم يحكونها، لكن التأويل يجعل الإنسان يرتكب الجرائم، التأويل يجعل الإنسان يرتكب الجرائم، ويجعل أصحاب التقديم وأصحاب السماع ينظرون لها على أنها حسنات محضة. هذا والله من طمس البصائر. وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلة، هذا والله علامة الفتنة، نسأل الله السلام والعافية. قال والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. العصر الحجارة والأخشاب لا تعصي، بل قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ظلاله بالغدو والآصال. فهذه لا تعصي، فمن اعتقد في مثلها خير ممن اعتقد في من يشاهد فسقه وكل شر، كله شر، لكن هذا شرك أرفع من هذا، شرك أرفع من هذا الشرك. قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم انتهى الفرق ما ذكره الشرك. ويضاف أيضا فرقان آخران ذكرهما العلماء. الفرق الأول ثالث أن المشركين الأوائل أقروا لله بتوحيد الربوبية، أما المتأخرون فإنهم أشركوا في توحيد الربوبية، فاعتقدوا في أندادهم التفرغ بالكون والنفع والضر والإحياء والإماتة وغير ذلك، واعتقدوا أن للكون غوثا وأقطابا تدبر الكون تدبيرا، هكذا يعتقدون، وهذا شرك ما بلغ إليه الأولون ولا خطر في قلوبهم كما هو معلوم، لم يخطر في قلوب أولئك، بل كانوا يقرون لله بتوحيد الربوبية وأن الذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله والذي يمنع هو الله والذي يعطي هو الله، أن هؤلاء فإنهم أشركوا بالله في الربوبية. نص على هذا غير واحد من العلماء، الإمام عبد الرحمن بن حسن العلامة الحفظ وغير واحد من أهل العلم، الشاهد أشركوا بالله في الربوبية. قدمنا أمس قول البوصيري في وردته الشركية ورد عليه الشيخ أبا بطين برد مختصر، تحتاج إلى رد مفصل، رد عليه البوصيري برد مختصر، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى أن قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدر، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدر. هذا شرك عظيم، يعتقد أن الرسول يجير وأنه الملائك والمجزع والمعاد وأنه الذي يدفع عنه الضر، هذا أمر عظيم، أمر عظيم وشرك أكبر في الربوبية وفي الإلهية عنده. ليش؟ الربوبية بدأ الربوبية وفي الإلهية لأنه يدعوه ويعتقد أنه يدفع ويضر، فإن نظرت إلى أنه يعتقد أنه ينفع ويضر هذا شرك الإلهي في الربوبية، وإن نظرت إلى أنه يدعو أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، أو هذا ذكي برد، وإن نظرت إلى أنه يدعو إن لم تكن في معادي آخذا بيده، هذا يدعو هذا شرك الإلهية. نعم جزاك الله، فهم أشركوا في الربوبية والإلهية معا، وهذا أمر عظيم. وأما البرع وما أدراك ما البرع فهذا سابع في بحار الشرك. البرع عبد الرحيم من بندر الحديدة، أما ذاك فهو من بحول شعره بحل لكنه مشرك عياذا بالله، لكن الرجل مشرك عياذا بالله، شركه عظيم وكبير. ايش يقول يا اخوان انت الملاذ حتى نقابع قلبه. اما الفرع فديوانه مطبوع مليء بالشركيات، لو فرض هذا لرب العالمين سبحانه لكان من الاولياء المقربين، لكنه يفرق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبد في كبد في كبد، تمنع جناب صريع لا صريق له ناء المزاق غريب الشاعر مبتعد، حلوب ودك واهي الصبر منتظرا لغارة منك يا ركني ويا عضد، أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرض النجاة به إن أنت لم تجد. هذا شرك عظيم، إن لم يكن الرسول يغفر ذنبه ويتجاوب عن خطيئته فليس لي عمل ينفعني أبدا سبحان الله، وهذا من الشرك العظيم. إلى أن قال حل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرج أرجوك في سكرات الموت تشهدون في سكرات الموت ينسى ربه سبحانه وتعالى ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب في ذلك أرجوك في سكرات الموت تشهدني كما يهون إذ الأنفاس في صعب وإن نزلت ضريحا لا أنيت به فكن أنيت وحيدا فيه منفرد. يعني أنت خير من الأعمال الصالحة التي يأنس بها المؤمن في قبره. وارحم مؤلفها سبحانه وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أهله والعشر والصعب من أجله مكتوب من أهله. وإن دعا فأجبه سبحانه يعتقد أن النبي يستجيب الدعاء. أين رب العالمين سبحانه؟ الله وإن دعا فأجبه وإن جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكد أيضا النبي يحميه سبحانه. ويقول أيضا من أخرى يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحجر جاها ومقاما عد على عبد الرحيم المرتدي بحنا عندك يا غوث اليتامى وأقلني أجرتي يا سيدي باكتساب الذنب في 50 عام آمن. ويقول يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا وردك بفضل منك ميزاني واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني فأنت أقرب من ترجى عواطفه سبحانه. يعني أنت رب سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الناس ما أدري. فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعد داري وأوطاني. يسمع سبحان الله وهو بعيد. إني دعوتك من نيابة درع جهد الحديد من نيابة درع وأنت أسمع من يدعوه ذو شان سبحان الله. أين رب العالمين سبحان الله قال فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران. هكذا حال هؤلاء الناس. ولو وقف عليهم أبو جهل لقال لهم اتقوا الله. لو وقف بها أبو جهل رغم أن يصحهم يقول اتقوا الله يلزم حسبنا الله. نحن نحمد الله على السلامة من هذا الشرك العظيم الذي وقع في هؤلاء. إذا شرك المتأخرين أعظم من شرك الأول. شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين. أيضا الجهة الرابعة من جهاتهم أن الأولين دعوهم لأجل الشفاعة والقربى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما المتأخرون فيدعونهم لكشف الكروب وغفران الذنوب وستر العيوب وإشفاء المرضى وشفاء المرضى وتفريج الكرب وأشياء عظيمة وجميلة. فهم دعوهم لأغراض لا تعد ولا تحصى. فالمتأخرون أعظم شركا من المتقدمين. المتأخرون أعظم شركا من المتقدمين. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا وندخل غدا أو بعد غد الشبه الراجع الخمس الشبه المتقدمة مع هذا. من لم يستطع له شيء يسأله صلى الله عليه وسلم.